ورد حديث الشيخ في الإمامة أقرأ من كتاب الله. نعم. في الأذان يا شيخ. نعم. نعم. الأذان هل مشترط يا شيخ؟ كيف الأذان إيش ورد؟ أقول في الإمامة. نعم. أقرأ لكتاب الله تعالى. أقرأه من كتاب الله. نعم. أقرأ من كتاب الله. نعم. ففي الأذان يا شيخ ما رأيكم؟ هل يشترط حفظ لكتاب الله؟ لا مو شرط. الأذان يشترط أن يكون أهم شيء أن يكون ذا صوت وأن يكون عالما بالوقت وأمينا. بعض أهل الخير شيخ يشترط الآن في المساجد الإمام والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله. نعم. وهو مسؤول مساجد يعني وجد هذا الشيء. لا لا وجه لهذا لكن لعل والله أعلم سبب ذلك أن الإمام والمؤذن كثير التخلف، فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفراش مقامهم.